بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فمع النوع 45 من مختصر علوم الحديث لأبي الفداء ابن كثير رحمه الله تعالى، وهو رواية الأبناء عن الآباء. أستعين بالله عز وجل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال عمر 45 في رواية الأبناء عن الآباء، وذلك كثير جدا. وأما رواية الابن عن أبيه عن جده فكثيرة أيضا، ولكنها دون الأول. وهذا كعمر بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو عن أبيه، وهو شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا هو الصواب لا ما عداه. وقد تكلمنا عن ذلك في مواضع في كتابنا التكميل وفي الأحكام الكبير والصغير، ومثل بهز ابن حكيم ابن معاوية ابن حيدة القشيري عن أبيه عن جده معاوية، ومثل طلحة ابن مصرف عن أبيه عن جده وهو عمرو بن كعب، وقيل كعب بن عمرو، واستقصاء ذلك يطول. وقد صنف فيه الحافظ أبو نصر الويلي كتابا حافلا، وزاد عليه بعض المتأخرين أشياء مهمة نفيسة. وقد يقع في بعض الأسانيد فلان عن أبيه عن أبيه عن أبيه وأكثر من ذلك، ولكنه قليل وقل ما يصح منه والله أعلم. طيب، ضرب هنا مثالا أو ذكر بعض الأمثلة لرواية الأبناء عن الآباء ورواية الأبناء عن الآباء عن الأجداد. ولا شك أن هذه السلاسل، رواية الأبناء عن الآباء عن الأجداد، تدل دلالة قوية على اعتناء السلف رحمة الله عليهم ورضي الله عنهم بتربية أبنائهم، فقد كانوا يعتنون بتربية أبنائهم على العلم ويتحملون المشاق في طلبه، وفي ذلك أثار كثيرة جدا وقصص كثيرة فيما كان يفعله السلف مع أبنائهم في تعليمهم العلم. وذكرها هنا رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. المقصود، شوف، عمرو بن شعيب عن أبيه، عمرو بن شعيب عن أبيه يبقى شعيب عن جده، جدها هنا ثم خلاف، وهو يعني يعتبر هذا الخلاف خلاف قد حسم في المقصود بجده. الهاء في الضمير هل تعود على شعيب أم أنها تعود على عمرو؟ عمرو بن شعيب عن أبيه، عن أبيه شعيب عن جده. لو قلنا عن جد عمرو فهو محمد، صح؟ محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص، محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص. فلو قلنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، واعتبرنا أن الهاء هنا في جده عائدة على عمرو، إذن سيكون الجد هو محمد. يبقى السلسلة دي إيه؟ منقطعة الإسناد. السلسلة دي منقطعة الإسناد، ولكن الصحيح أن المقصود ها هنا أحد أمرين: إما المقصود جده مجازا، أي جده الأكبر وهو جد أبيه، أو أن المقصود ها هنا جده عائدا على شعيب. عمرو شعيب عن أبيه عن جده، أي عن جد عمرو، عن جد شعيب، فيكون هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وهذا ما حسمه أهل العلم، وهذا هو الأصح عند العلماء. ولذلك يعدون هذه السلسلة من سلسلة الحسان، من سلسلة الإيه؟ الحسان. فيها مناكير، فيها طبعا مناكير، فيها مناكير، أكيد فيها مناكير، ولذلك لا تحملها هكذا مباشرة وتقبلها بغير النظر فيها جيدا وعمل مقارنات وجمع بين الروايات وطرق الحديث وإلى غير ذلك. يعني لابد من النظر أيضا في طرق الحديث، لأن فيها بعض المناكير، وكثير من هذه السلاسل فيها مناكير. العلاء بن عبد الرحمن أيضا عن أبيه عن جده، العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن إيه؟ عن أبي هريرة. رواية الآباء الأبناء عن الآباء مش عن الجد، ماشي. وذكر هنا أيضا بهز بن حكيم ابن معاوية ابن حيدة القشيري، بهز ابن حكيم ابن معاوية ابن حيدة القشيري عن أبيه عن جده، عن أبيه عن جده. وطلحة بن مصرف عن أبيه عن جده إلى آخره، وهذا موجود بكثرة. قالها هنا رحمه الله تعالى: وقد صنف فيه الحافظ أبو نصر الوايلي كتابا حافلا، وزاد عليه بعض المتأخرين أشياء مهمة نفيسة، وقد يقع في بعض الأسانيد فلان عن أبيه عن أبيه عن أبيه، موجود فعلا، وهذا موجود عند ابن جرير رحمه الله تعالى في سلسلة الكلبي أيضا وعطية العوفي. الكلبي وعطية العوفي دي من السلاسل المشهورة، لكنها مشهورة بالضعف، مشهورة بالضعف، وتأتي هكذا: عن أبيه عن أبيه عن أبيه، ماشي، أو عن أبيه عن أبيه عن عمه، ماشي، وهي سلسلة ضعيفة. وابن جرير كثير ما يذكرها، لكنه لم يذكرها في التفسير، ولذلك قالوا أن تفسير الحافظ ابن جرير رحمه الله تعالى هو أنقى بكثير، لأنه تجنب الرواية عن الكلبي، الكلبي من الضعفاء، وأيضا عن هذه السلسلة الضعيفة اللي هي بعض الأئمة ذكر أهل بيت كلهم ضعفاء وأهل بيت كلهم ثقات. قد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى شيئا من ذلك في شرح علل الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. فمن أهل من ذكر أن فيهم أن أهل بيت ضعفاء اللي هي عطية العوفية هذا. ابن جرير بيذكرها فين؟ بيذكرها في التاريخ، يذكرها في تاريخ الأمم والملوك، لذلك مليء بالضعف للأسف، الكتاب ده مليء بالضعف، كتاب مسند طبعا. ماشي. ها، قال: النوع السادس والأربعون في معرفة رواية السابق واللاحق. وقد أفاد له الخطيب كتابا، وهذا إنما يقع عند رواية الأكابر عن الأصاغر ثم يروي عن المروي عنه متأخر. ده في المعمرين الذين يعمرون ظهرا طويلا، بيقع مثل هذا في معمرين الذين يعمرون ظهرا طويلا، الشيخ يعمر والتلميذ يروي عنه، ثم يموت التلميذ والشيخ ما زال معمرا، فيلحق المتأخر بالمتقدم، يلحق المتأخر بالمتقدم، ماشي. كما هو الزهري عن تلميذه مالك بن أنس، وقد توفي الزهري سنة 24 و100، وممن روى عن مالك زكريا ابن دويد الكندي، وكانت وفاته بعد وفاة الزهري ب177 سنة و37 سنة ب137 سنة سبعة واحدة بس، ب137 سنة أو أكثر. قاله يعني الزهري روى عن مين؟ عن تلميذه مالك بن أنس، ماشي. الزهري كبير، وقد توفي الزهري سنة 24 و100، وممن روى عن مالك رحمه تعالى زكريا ابن دويد الكندي، دويد بالتصغير الكندي رحمه الله تعالى، وكانت وفاته بعد وفاة الزهري ب137 سنة. فأنت تتعجب تقول له فيه قطع في الإسناد ولا إيه؟ في إيه المشكلة؟ إيه الحكاية؟ ما أدركتش أنت أن الشيخ عمر وروى عن تلميذه، والتلميذ ممكن يكون عمر ثم روى عنه تلميذ آخر، فأصبح التلميذ اللي بينه وبين الزهري ده 137 سنة، 137 سنة، كأنه قرين لمين؟ للزهري. شفت بقى، دي السابق واللاحق، السابق واللاحق، لاحق بالزهري، لاحق بالزهري، فأنه شاركه في تلميذه أو في شيخه مالك رحمه الله تعالى. ومالك أصلا من تلميذ الزهري، لكن لجلالته روى عنه الزهري. وهكذا روى البخاري عن محمد بن إسحاق السراج، وروى عن السراج أبو الحسين أحمد أبو الحسن، و وروى عن السراج أبو الحسن أحمد بن محمد الخفاف النيسابوري وبين وفاتيهما 137 سنة. فإن البخاري توفى سنة 56 و200 وتوفي الخفاف سنة 94 و300 كذا قال ابن الصلاح. تمام. قلت وقد أكثر من التعرض لذلك شيخنا الكبير أبو الحجاج المزي في كتابه التهذيب، وهو مما يتحلى به كثير من المحدثين وليس من المهمات فيه. ليس من المهمات فيه، يعني زي ما بنقول إن معظم هذه العلوم التي نذكرها الآن في آخر الكتاب هي ليست من أصول علم الحديث، بمعنى أن أصول علم الحديث مبني على القبول والرد، المباحث التي تعتمد على قبول الرواية وعلى ردها، لأن هذا هو الأصل في معرفة علوم الحديث، إذ يؤهلك هذا العلم الحكم على الحديث بالقبول أو بالرد. ده طبعا ما بيفيدكش، مش معناه إن هو مش مفيد، لا هو مفيد بمعنى إن هو بينبهك ان انت ما يحصلش عندك اشكال ان ده ازاي بين ده وده 150 سنه. ان ذكر الحافظ رحمه الله تعالى ان اكثر ما وقف عليه في السابق في من لحق من سبق في السابق واللاحق بينهم 150 سنه. 150 سنه كتير، لما اتنين اشتركوا في الروايه عن شيخ، وبين الشيخ وبينه بين التلميذ اللي مات وبين التلميذ ده 150 سنة، على طول يحدث عندك أنت أيها الباحث ريبة، تقول في إشكال، في انقطاع، في خطأ في التاريخ. لكنك إذا أدركت هذا الفن وكنت مستحضرا له، شوف يا إخوان، دائما كلما كنت مستحضرا أكثر مباحث هذا العلم، معظم مباحث هذا العلم كلما كنت مستحضرا لها ومتقنا لها حال البحث الحديثي، لا شك ان الامر هيكون هناك فرق كبير جدا في النظره الصائبه في الحكم، لا شك، وبيسر عليك الامور وبيقلل عليك الاستشكالات التي قد ترد عليك في اثناء البحث كل ما انت مستحضر. كمان يعصمك هذا غالبا من الزلل والوقوع في الاخطاء، انت فاهم الفروق ما بين انواع علوم الحديث، تنظر في الاسناد تفهم ايه الاشكال اللي فيه بسرعه، فالمشكلات دي كلها تتحل عندك لأنها كلها موضوعة تحت مباحث. تقول في فرق كذا، إيه الإشكال اللي يقول ده من السابق واللاحق؟ ممكن صح، طب أبحث أنا فعلا من السابق واللاحق، بدل ما تستشكل مباشرة من أول ما تستشكل تقول الله ده فيه انقطاع في الإسناد، مش ممكن إزاي بينهم 150 سنة، أكيد فيه هنا انقطاع في الإسناد. لكن إذا كنت مستحضرا هذا المبحث، وهكذا كثير من باحث علوم الحديث، لا شك أن هذا يسهل عليك الأمر. تفضل. قال أنه 47 معرفة من لم يروي عنه إلا راو واحد من صحابي وتابعي وغيره. ولمسلم ابن الحجاج تصنيف في ذلك، تفرد عامر الشعبي عن جماعة من الصحابة منهم عامر بن شهر وعروة بن مدرس ومحمد بن صفوان الأنصاري ومحمد بن صيف الأنصاري، وقد قيل إنهما واحد، والصحيح أنهما اثنان، ووهب ابن خنبش، ويقال هلم ابن خنبش أيضا والله أعلم. وتفرد سعيد بن المسيب بن حزم بالرواية عن أبيه، وكذلك حكيم بن معاوية بن حيد عن أبيه، وكذلك شتيل بن شكل بن حميد عن أبيه، وعبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه، وكذلك قيس بن أبي حازم تفرد بالرواية عن أبيه، وعن لكيم بن سعد المزني، وصنابح بن الأعصر، ومرداس بن مالك الأسلمي، وكل هؤلاء صحابة. قال ابن الصلاح وقد ادعى الحاكم في الإقليم أن البخاري ومسلما لم يخرج في صحيحيهما شيئا من هذا القبيل. قال وقد أنكر ذلك عليه، ونقض بما رواه البخاري ومسلم عن سعيد بن المسيب عن أبيه، ولم يروه عنه غيره في وفاة ابن أبي طالب. وروى البخاري من طريق قيس ابن أبي حازم عن مرداس الأسلمي حديث يذهب الصالحون الأول فالأول، وبرواية الحسن عن عمرو ابن تغلب، ولم يروى عنه غيره حديث إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه. وروى مسلم حديث الأغر المزني إنه ليغان على قلبي، ولم يروى عنه غير أبي بردة، وحديث رفاعة ابن عمرو ولم يروى عنه غير عبد الله بن الصامت، وحديث أبي رفاعة ولم يروى عنه غير حميد ابن هلال العدوي، وغير ذلك عندهما. ثم قال ابن الصلاح: وهذا مصير منهما إلى أنه ترتفع الجهالة عن الراوي برواية واحد عنه. قلت: أما رواية العدل عن شيخ فهل هي تعديل أم لا؟ لي مسألة مهمة يا أخوانا وهي المترتبة على هذا المبحث، ولا شك أنها مسألة مهمة جدا. ها، في ذلك خلاف مشهور. ثالثها: إن اشترط العدالة في شيوخه كمالك ونحوه فتعديل، وإلا فلا. وإذا مرت معنا هذه المسألة قبل ذلك، مرت معنا، ماشي. وإذا لم نقل إنه تعديل فلا تضر جهالة الصحابي، لأنهم كلهم عدول بخلاف غيرهم. فلا يصح ما استدل به شيخ أبو عمرو رحمه الله، لأن جميع ما تقدم من تقدم لأن جميع من لأن جميع من تقدم ذكرهم صحابة، والله أعلم. هذا ممكن يضر في عين، يضر في التابعين. أما في الصحابة متى يضر؟ يضر في المسألة التي أثرناها في الأسبوع الماضي أو الذي قبله، لما ذكرنا موضوع الصحبة، بما تعرف الصحبة. بس إمتى بقى أحكم أنه صحابي أو مش صحابي؟ هي دلها الضر، تمام؟ لكن الصحابة كلهم عدول فلا إشكال في ذلك. أما التابعون فقد تفرد فيما نعلم حماد بن سلمة عن أبي العشراء الدارمي عن أبيه بحديث: أما تكون الذكاة إلا في اللبة؟ فقال: أما لو طعنت في فخذها لأجزأ عنه. ويقال إن الزهري تفرد عن نيف وعشرين تابعي، عن نيف وعشرين تابعيا. وكذلك تفرد عمرو بن دينار وهشام بن عروة وأبو إسحاق السبيعي ويحيى بن سعيد الأنصاري عن جماعة من التابعين. وقال الحاكم: وقد تفرد مالك عن زهاء عشرة من شيوخ المدينة لم يروي عنهم غيره. وخلاصة الكلام في هذا المبحث يا إخواني، خلاصة الكلام في هذا المبحث أنه إن روى راو واحد عن شيخ فإنه لا يخرجه من الجهالة إلا إذا عدله، يعني تكلم فيه بجرح أو تعديل. أما إذا لم يعدله هل يخرجه من جهالة العين أم لا؟ ثم خلاف، والأظهر أنه لا يخرجه من جهالة العين، لأن جهالة العين يخرج عنها الراوي برواية اثنين فأكثر إذا لم يعدله معتبر، إذا لم يعدله معتبر يروي عنه اثنين فأكثر فيخرج من جهالة العين ويظل في جهالة الحال، إلا في أحوال معينة لها أحكام خاصة. أحوال معينة لها أحكام خاصة، دي بتستثنى. وأنا بقول لكم الاستثناء ده لأنك لما تيجي إن شاء الله يعني تنتقل إلى الشغل العملي ربما تنتقد أو ربما تسقط أمامك بعض القواعد التي ظننت أنها مسلمة. لا، في استثناءات وقيود وأشياء معينة احنا بنذكرها في أثناء دروسنا وهي مهمة جدا، لابد أن تنبه عليها أنت. أنا أذكرها فقط تنبيه علشان لما تأتيك بعض القواعد وربما تظن أنها محكمة ليس لها أي قيود أو ليس يدخلها أي استثناء، ففي أثناء الشغل العملي ربما تجد استثناء لبعض هذه القواعد. ما تقولش الله وحنا بندرس حاجة وندخل في الشغل العملي حاجة تانية، لا، بتبقى دي أحوال خاصة. القاعدة مستقرة ومضطردة، قاعدة مستقرة ومضطردة، لكن ربما يدخلها بعض الاستثناءات، فبنقول ما بنخليش الحالة دي حكم على القاعدة، لكن بنعتبرها ايه؟ استثناء. وده موجود في كل القواعد، في جميع القواعد، قواعد الحديثية، قواعد الأصول، قواعد الفقهية، تمام، كل ده موجود فيها. تفضل. النوع الثامن والأربعون: معرفة من له أسماء متعددة. يظن بعض الناس أنهم أشخاص متعددة أو يذكر ببعضها أو بكنيته، فيعتقد من لا خبرة له أنه غيره. وأكثر ما يقع ذلك من المدلسين يغربون به على الناس، فيذكرون الرجل باسم ليس هو مشهورا به، أو يكنونه ليبهموه على من لا يعرفه. وذلك كثير، وقد صنف الحافظ عبد الغني ابن سعيد المصري في ذلك كتابا، وصنف الناس كتب الكنى، وفيها إرشاد إلى إظهار تدليس المدلسين. ومن أمثلة ذلك محمد بن سائب الكلبي، وهو ضعيف لكنه عالم بالتفسير وبالأخبار، فمنهم من يصرح باسمه هذا، ومنهم من يقول حماد ابن السائب، ومنهم من يكنيه بأبي النضر، ومنهم من يكنيه بأبي سعيد. شوف لما يكنى بأبي سعيد بقى، لما يكنى بأبي سعيد فيظن أنه أبو سعيد الخدري الصحابي رضي الله عنه، وهو أبو سعيد الكلبي، سبحان الله. قال ابن الصلاح: هو الذي يروي عنه عطية العوفي التفسير مهما أنه أبو سعيد الخدري. أبو سعيد الخدري، أنتم عارفين إحنا قلنا أن عطية العوفي وقال بيت من السلاسل الضعيفة. وكذلك سالم أبو عبد الله المدني المعروف بسبلان، الذي يروي عن أبي هريرة بسبلان بالفتح كلها، المعروف بسبلان الذي يروي عن أبي هريرة، ينسبونه في ولائه إلى جهات متعددة، وهذا كثير جدا، والتدليس أقسام كثيرة كما تقدم والله أعلم. يقولك مولى مثلا فلان، مولى الفلان، مولى الفلان، يفضل ينسبوه إلى أكثر من إيه، إلى أكثر من جهة، كما قال الحافظ رحمه الله تعالى أن أكثر من يستخدم ذلك المدلسين. الحمد لله الآن أسماء الرواة وكناهم قد أحكمت وصنفت فيها الكتب ودونت بفضل الله عز وجل، فيأتون باسم الراوي وبكنيته وبتعدد أسماء. لكن انتبه، لأن بعض المدلسين ممكن يعملوا كذا وكذا، الذي نحو الذي ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى الآن، فهذا قد دونت فيه الكتب والحمد لله رب العالمين. جدا جدا بفضل الله عز وجل. والكنى والألقاب والأنساب يجيب لك بنسب وتجيب، ويجيب لك بلقب وتجيب، ويجيب لك وبعدين في الأنساب والألقاب يذكرون أكثر من واحد، يقول مثلا إيه مثلا أبو سعيد. أبو سعيد طبعا أنت بتعرف الطبقة، بترجع للرواة والشيوخ وتعرف الطبقة، في هذه الطبقة أبو سعيد، في هذه الطبقة أبو سعيد الذي يروي عن فلان، أبو سعيد فلان، وأبو سعيد فلان، وأبو سعيد فلان مثلا. وبعدين تبدأ تجيب التلاميذ، اللي بيروي عن أبي سعيد فلان هو فلان، ولغاية ما تضيق الحلقة جدا جدا هتوصل ليه بفضل الله عز وجل. وكذلك الأنساب، ما يجيب لك نسب واحد بس بالنسبة فقط كده نسبته ماشي، أو مثلا من نسب إلى عاهة أو غير ذلك كالأعمش أو الأعرج أو موجود أيضا، ستجد الأعرج هو فلان، الأعمش هو فلان، وهكذا يجيبه لك بفضل الله. وإن تكرر في الرواة من هذا اسمه في طبقات يذكرونه كذلك أيضا. الشرط لعلم هذا يكون حافظا لأسماء الرجال والكنى والألقاب، لا يلزم أن يكون حافظا الآن، لأن الكتب بفضل الله عز وجل، لكن يكون عنده دراية ومعرفة على الأقل تؤهله بأنه يستطيع أن يستخرج ما شاء من الكتب، ما شاء من الكتب، يكون عنده الآلات اللي بتؤهله بأنه يخرج ويطلع. ولا شك كلما كان حافظا كلما كان أفضل وأيسر له بكثير بسرعة في تحقيق الأسانيد والنظر فيها بسرعة، ما يحتاجش إلى نظر في الكتب لا شك. وهكذا كان الحفاظ قديما. ماشي تفضل. النوع التاسع والأربعون: معرفة الأسماء المفردة والكنى التي لا يكون منها في كل حرف سواء. وقد صنف في ذلك الحافظ أحمد بن هارون البرديجي وغيره، ويوجد ذلك كثيرا في كتاب الجرح والتعديل ابن أبي حاتم وغيره، وفي كتاب الإكمال لأبي نصر بن ماكولة كثيرا. ومن الكتب المهمة جدا كتاب الإكمال أبي نصر بن ماكولة، ويعتني بمثل هذا، وهو كتاب كبير ضخم. وقد ذكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح طائفة من الأسماء المفردة، منهم أحمد، منهم أجمد، أجمد بن جيم ابن عجيان عن على وزن عليان. قال ابن الصلاح: ورأيته بخط ابن الفرات مخففا على وزن سفيان، ذكره ابن يونس في الصحابة. أوسط ابن عمرو البجلي تابعي، تدوم ابن صبيح الكلاعي عن تبيع الحميري ابن مرأة كعب الأحبار، جبيت بالجيم ابن الحارث الصحابي، جيلان ابن أبي فروة أبو الجلد الأخباري تابعي، الدجين ابن ثابت أبو الغصن يقال إنه جحا، قال ابن الصلاح والأصح أنه غير، زر ابن حبيش، سعير ابن الخمس، سندر ابن سندر الخصي، سندر الخصي مولى زنباع الجذامي له صحبة، شكل ابن حميد صحابي شمغون بالشين والغين المعجمتين ابن زيد أبو ريحانة صحابي ومنهم من يقول بالعين المهملة صدي ابن عجلان أبو أمامة صحابي صدي ابن عجلان أبو أمامة صحابي صنابح ابن الأعصر دريد ابن نقير ابن سمير كلها بالتصغير أبو السليم القيسي البصري يروي عن معان عزوان بالعين المهملة ابن زيد الرقاشي أحد الزهاد الراق بالفتح الرقاشي أحد الزهاد التابعي كالدا ابن حنبل صحابي لبي ابن لبى صحابي لماذا ابن زبار مستمر ابن الريان رأى أنسا نبيشة الخير صحابي نوف البكالي تابعي وبصى ابن معبد صحابي وهيب ابن مغفي لا هبيب وهيب موجود لكن وهبيب ابن مغفي ابن مغفي ابن مغفي همدان همدان بريد عمر بن الخطاب بالدال المهملة وقيل بالمعجمة وقال ابن الجوزي في بعض مصنفاته مسألة هل تعرفون رجلا من المحدثين لا يجد مثل أسماء أبائه لا يوجد لا يوجد مثل أسماء أبائه فالجواب أنه مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مغربل ابن مطربل ابن أرندل ابن عرندل ابن ماسك الأسدي خد بالك في خلاف كبير جدا في هذا الاسم يعني بعضهم قالوا أن هذه رقية العقرب أنها إذا يعني رقية بها نفعت كان أصل فارسي لكن الصحيح إن اسمه مش بالطريقة دي هم زادوا فيها قوي يعني زودوا فيها تمام بعضهم يقول ينتهي مسدد ابن مصرهد ابن مصربل ده اللي على اتفاق ماشي قال ابن الصلاح أما الكنى المفردة فمنها أبو العبيدين اسمه معاوية ابن سبرة من أصحاب ابن مسعود أبو العشراء الدارمي تقدم أبو المدلة أبو المدلة بكسر الدال وفتح اللام وتشديدها أبو المدلة أو. من شيوخ الأعمش وغيره لا يعرف اسمه وزعم أبو نعيم الأصبهاني أن اسمه عبيد الله بن عبد الله المدني أبو مرايا العجلي عبد الله بن عم تابعي أبو معيد حفص ابن غيلان الدمشقي عن مدحول قلت وقد روى عنه نحو من عشرة ومع هذا قال ابن حزم هو مجهول لأنه لم يطلع على معرفته ومن روى عنه فحكم عليه بالجهالة قبل العلم به كما جهل الترمذي صاحب الجامع لا يعود على ابن حزم كما جهل الترمذية كما جهل الترمذي صاحب الجامع فقال ومن محمد ابن عيسى ابن سورة سبحان الله كانت يعني عجيبة من الإمام ابن حزم جهل الإمام الترمذي سبحان الله ومن الكنى المفردة أبو السنابل لبيد ربه ابن بعكك عبيد ربي ابن بعكك صحابي من بني عبد الدار صحابي اسمه واسم أبيه وكنيته من الأفراد قال ابن الصلاح أما الأفراد من الألقاب فمثل سفينة الصحابي اسمه مهران وقيل غير ذلك مندل ابن عبد العز ابن علي العنزي اسمه عمرو سحنون ابن سعيد صاحب المدونة اسمه عبد السلام مطين ومشكدانة الجعفي من جماعة الآخرين سنذكرهم مشكدانة يعني العطر أو الطيب كان أحمر لوجهه كده فكان يقول أنت مشكدانة كان بيتضايق من الموضوع ده سنذكرهم في نوع الألقاب إن شاء الله تعالى وهو أعلى ماشي يلا النوع اللي بعد النوع 50 معرفة الأسماء والكنى. وقد صنف في ذلك جماعة من الحفاظ منهم علي بن المديني ومسلم والنسائي. وطبعا ميزة معرفة هذا المبحث أنه إذا جاءك اسم من هذه الأسماء الغريبة التي ليس في الباب سواها، فيش في الباب كله غير هو الاسم ده، ما تلاقيش غيره في الباب، أول حاجة سهولة الرجوع إليه بسرعة رجاء الترجمة. الأمر الثاني لا تظنه مصحفا، أنت ممكن الله في حاجة اسمها كده، لا يبقى زي أجمد أو ما قلت أحمد، لو أنت مش أخذ بالك من الباب ده أكيد أكيد لا يمكن تقول أجمد، في حاجة اسمها أجمد غلط، ده أحمد لو أنت ما انتبهتش، لكن ما كون منتبه تقول الله أجمد ما الله فأصحيح، ده في واحد اسمه أجمد، أرجع إلى الترجمة وأعرف أشوف هو أجمد ولا خطأ هو أحمد بالفعل، فتبقى أنت مستحضر مثل هذه الأسماء، وإلا ستنكر كثيرا منها، كثير منها هتظنها خطأ وأن نقطة وقع نقطة محطوطة زيد حاجة في حرف، ليه؟ أسماء مستهجنة شوي. ماشي. وقد صنف في ذلك جماعة من الحفاظ منهم علي بن المديني. أما معرفة الأسماء والكنى فهو مهم جدا جدا، وأيضا الكتب قد صنفت فيه بفضل الله. ها. منهم علي بن المديني ومسلم ونسائي والدولبي وابن مندة والحاكم أبو أحمد الحافظ، وكتابه في ذلك مفيد جدا كثير النفع. طبعا أبو أحمد الحاكم أبو أحمد الحافظ ليس هو الحاكم أبو عبد الله محمد بن البيع النيسابوري صاحب المستدرك، هذا رجل ثاني. ماشي تفضل. وطريقتهم أن يذكروا الكنية وينبهوا على اسم صاحبها، ومنهم من لا يعرف اسمه من لا يعرف اسمه، ومنهم من يختلف فيه. ممتاز، يبقى ممكن يقول لك لا يعرف إلا بكنيته، هذا موجود كأبي هريرة الصحابي مثلا، ذكرت له أبو هريرة اسمه إيه، اختلف في اسمه والمتفق عليه الكنية، إذن هو مشهور بإيه بكنيته، واختلف في اسمه اختلافا كبيرا تمام، وإن كان أكثر عنه عبد الرحمن صخر، لكن يختلف فيه اختلاف كثير، وهكذا ربما تجد الكنية هي المعروفة المشتهرة والاسم غير معروف. ماشي. وقد قسمهم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح إلى أقسام عدة، أحدها من ليس له اسم سوى الكنية كأبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام المخزومي المدني أحد الفقهاء السبعة، ويكنى بأبي عبد الرحمن أيضا، وهكذا أبو الأفصح ويكنى بالتخفيف، وهكذا أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم المدني ويكنى بأبي محمد أيضا. قال الخطيب البغدادي ولا نظير لهما في ذلك، وقد قيل لا كنية لابن حزم هذا. وممن ليس له اسم سوى كنيته فقط أبو بلال الأشعري عن شريك وغيره، وكذا كان يقول اسمي كنيتي، وأبو حصين ابن يحيى ابن سليمان الرازي شيخ أبي حاتم وغيره. القسم الثاني من لا يعرف بغير كنيته ولا يوقف على اسمه، منهم أبو أناس بالنون بضم الهمزة أناس وفتح النون، أبو أناس بالنون الصحابي، أبو مويهبة صحابي، أبو شيبة الخدري المدني قتل في حصار القسطنطينية ودفن هناك رحمه الله، أبو الأبيض عن أنس، أبو بكر بن نافع شيخ مالك، أبو النجيب بالنون المفتوحة، ومنهم من يقال من يقول بالتاء المثنى من فوق مضمومة وهو مولى عبد الله بن عمرو، أبو حرب بن أبي الأسود، أبو حريز الموقفي شيخ ابن وهب، والموقف محلة بمصر. الثالث من له كنيتان إحداهما لقب. يبقى في القسمين الأولين دول من مهمات معرفة هذه الأقسام أو هذا الباب أيضا أن هي محصورة، أسماء محصورة وليست بالكثيرة، فإن حصرتها وعرفتها بكل سهولة تستطيع أن تستخرجها، أما يجي لك في إسناد أنت خلاص مش محتاج تعرف مين ده علشان تعرف هو درجته إيه عشان تحكم عليه، خلاص صارت أسماء محصورة تمام، من لا يعرف إلا بكنيته أسماء معدودة تمام، سواء كان من الصحابة أو من التابعين، الصحابة ما عليك، لكن من التابعين مثلا خلاص عرفنا أنه ما يتعرفش كنيته إلا فلان، من اختلف في كنيته عارفين أنه هو مختلف في اسمه، أريح دماغي وأم إيه

وده بيأتي من خلال الممارسة والانتباه، أن يكون عندك معرفة على الأقل بأسماء وألقاب وكنى المكثرين من الحديث والرواية، على الأقل يكون عندك دراية بأسمائهم وكناهم وبألقابهم، يتكرروا كثيرا في الأسانيد، كثير تكرر معك في الأسانيد، فيكون الأمر عندك بالنسبة لك سهل، مش كل ما يتكرر تنظر، كل ما يتكرر تنظر المكثرين في الرواية على الأقل. وده بيأتي بكثرة النظر ومع الانتباه، كثرة العمل يعني. النوع الحادي والخمسون: معرفة من اشتهر بالاسم دون الكنية، وهذا كثير جدا، وقد ذكر الشيخ أبو عمرو من يكنى بأبي محمد جماعة من الصحابة، منهم الأشعث بن قيس وثابت بن قيس وجبير بن مطعم والحسن بن علي مطعم وجبير بن مطعم والحسن بن علي وحويطب بن عبد العزة وطلحة بن عبيد الله وعبد الله بن بحينة وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن سعلمة بن صعيب وعبد الله بن زيد صاحب الأذان وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عوف بن مالك وعبد الله بن سلام. كم استطعت؟ وذكر من يكنى منهم بأبي عبد الله وأبي عبد الرحمن، ولو تقصرنا ذلك لتنافس مجددا، كان ينبغي أن يكون هذا النوع قسما عاشرا من الأقسام المتقدمة في النوع قبله. الثاني والخمسون: معرفة الألقاب، وقد صنف في ذلك غير واحد منهم أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي، وكتابه في ذلك مفيد كثير النفع، ثم أبو الفضل بن الفلكي الحافظ. وفائدة التنبيه على ذلك ألا يظن أن هذا اللقب لغير صاحب الاسم، وإذا كان اللقب دي مهمة الفائدة دي، وفائدة التنبيه على ذلك ألا يظن أن هذا اللقب لغير صاحب الاسم، ده مهم من فوائد معرفة الألقاب، أسماء الألقاب. دي مسألة أخرى ستأتي هي المسألة. وإذا كان اللقب مكروها إلى صاحبه فإنما يذكره أئمة الحديث على سبيل التعريف والتمييز لا على وجه الذنب واللمز والتناقض، والله الموفق للصواب. إن المسألة دي انكثر الكلام فيها، وكان بعضهم يكره لقبا معينا قد لقب به لكنه قد غلب عليه، فماذا يصنعون؟ شيء قد غلب عليه، فالأعمش مثلا هل كان يحب أن يلقب بالأعمش؟ الأحول مثلا يحيى بن سعد القطان هل كان يحب أن يلقب بالأحول؟ لا شك أنه ما كان يحب ذلك، لكنه غلب عليه هذا اللقب الأحول للأعمش، غلب عليه اشتهر به وعرف خلاص. فذكر اللقب الذي فيه تنقص إن لم يكن بقصد التنقص، يعني بقصد التعريف، لأنه قد اشتهر بذلك ابن علي، ابن علي كان بيكره قوي أن حد يقول ابن علي، والذهب يعتبر أن ده سوء أدب منه، أنه هو بيقول من قال لي ابن علي فقد اغتابني، قال هذا سوء أدب منه. اسم قد غلب عليه، ماذا نصنع؟ قد غلب خلاص واستعمله أهل الحديث. لكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما كان يقوله، كان إذا ذكر كان يقول إسماعيل بن إبراهيم إنه يكره ذلك، هو إسماعيل بن إبراهيم فإنه يكره ذلك لورع الإمام أحمد رحمه الله تعالى. لكنه لما سئل في مسائل الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أنه سئل عن ذكر بعض الألقاب التي فيها تنقص من باب التعريف، فقال لا تدخل في الغيبة، لا تدخل في الغيبة. ودي الخلاصة اللي وجبها. ها، قال الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري: رجلان جليلان لزمهما لقبان قبيحان، معاوية ابن عبد الكريم ابن عبد الكريم الضال، وإنما ضل في طريق مكة، وعبد الله بن محمد الضعيف، وإنما كان ضعيفا في حديثه. سبحان الله، الضال والضعيف. قال ابن الصلاح وثالث وهو عالم: أبو النعمان محمد الصفار ابن الفضل السدوسي، وكان عبدا صالحا بعيدا من العرامة والعالم الشرير المفسد. هات غندر. غندر طبعا والتي بيتحدث عن أئمة كبار، يعني مش أئمة أكابر، هؤلاء غندر عالم، ده عارم يا أخوانا، ده أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي، ده الإمام أحمد كان يجله جدا رحمه الله تعالى، كان يجله جدا، لأنه وقف في محنة خلق القرآن وقف عظيم وثبت رحمه الله تعالى. غندر لقب لمحمد بن جعفر البصري الراوي عن شعبة ولمحمد بن جعفر الرازي. ومن الأثبات من الأثبات في شعبة كان ربيب شعبة. روى عن أبي حاتم الرازي ولمحمد بن جعفر البغدادي الحافظ الجواد شيخ الحافظ أبي نعيم الأصبهاني وغيره ولمحمد بن جعفر بن دران دران ابن دران البغدادي روى عن أبي خليفة الجمحي ولغيرهم. يعني لكن غندر هتلاقيه متكرر، لكن هو الأكثر المشتهر به أكثر جدا هو محمد بن جعفر البصري الراوي عن شعبة، هذا هو المشهور أكثر. غنجار لقب لعيسى بن موسى التميمي أبي أحمد البخاري وذلك لحمرة وجنتيه، روى عن مالك والثوري وغيرهم. وغنجار آخر متأخر وهو أبو عبد الله محمد بن أحمد البخاري الحافظ صاحب تاريخ بخارى، توفي سنة 212. تمام. صاعقة لقب به محمد بن عبد الرحيم شيخ البخاري لقوة حفظه وحسن مذاكرته. طبعا غالبا الألقاب دي بتاتي من الأقران، يقول ده انت صاعقة، ايه ده انت على طول يقول لك صاعقة، زي موس، موس ده زي الموس بتاكل تفوته، الله المستعان. واحيانا الشيوخ بيلقبوا بعض تلاميذهم ببعض ايه الألقاب، بيكون فيها دعابة يعني، بس هم هو يقول لقب من هنا وما يصدقوا الأقران بقى ياخدوه يمسكوا. ماشي تفضل. شباب هو خليفة ابن خياط المؤرخ. زنيج زنيج محمد بن عمرو الرازي شيخ مسلم. رستة عبد الرحمن ابن عمر. سنيد هو الحسين بن داود المفسر. كثير من هذه الأسماء بتكون أسماء فارسية، ألقاب فارسية، عشان كده هو بيطلع على رفعها مش عربية، هم كثير منهم فرس مثلا ما بيكونوش أصل عرب، فبيستعملهم بعض هذه الألفاظ. بندار محمد بن بشار شيخ الجماعة لأنه كان بندار الحديث. إن شاء الله مكسر يعني، كان كثير الحديث. قيصر لقب أبي النضر هاشم بن القاسم شيخ الإمام أحمد بن حنبل. الأخفش لقب لجماعة منهم أحمد بن عمران البصري النحوي وروى عن زيد بن الحباب وله غريب موطأ. قال ابن صلاح في النحويين أخافش ثلاثة مشهورون، أكبرهم أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد وهو الذي ذكره سيبويه في كتابه المشهور، والثاني أبو الحسن سعيد بن مسعدة راوي كتاب سيبويه عنه، والثالث أبو الحسن علي بن سليمان تلمين أبوي العباس أحمد بن يحيى ثعلب ومحمد بن يزيد المبرد. مربع لقب لمحمد بن إبراهيم الحافظ البغدادي. جزرة صالح بن محمد الحافظ البغدادي. كان صالح جزرة ده كان فيه دعابة رحمه الله تعالى، وعلى فكرة من أئمة العلل، يعني من الأئمة المشهورين في علل الحديث، هو معدود مع الرازيين يعني الكبار، مع يعني كان قرين لأبي حاتم الرازي ولأبي زرعة، وكان كثير دعابة جدا، حتى كانوا يعني يلقبونه بالماجن، إنه من مجان المحدثين لكثرة الدعابة اللي كانوا يلعنون. قيل له لماذا سميت بهذا الاسم صالح جزرة؟ قال ذكر في حديث فيه كلمة الخرزة فصحفها جزرة، قال فلقبني المجان من المحدثين بجزرة. كلجة محمد بن صالح الحافظ البغدادي أيضا. مغمة علي بن الحسن بن عبد الصمد البغدادي الحافظ ويقال علان ما غمة فيجتمع له بين لقبين. عبيد العجل لقب أبي عبد الله الحسين بن محمد بن حازم البغدادي الحافظ أيضا، قال ابن صلاح: وهؤلاء الخمسة البغداديون الحفاظ كلهم من تلامذة يحيى بن معين، هو الذي لقبهم بذلك. رحمه الله. وإيه كلهم كبار أئمة أكابر يعني. ذكر الأسماء دي هتجي لكم كثيرا في العلال والرجال والكلام ده إن شاء الله. بس ابن معين من يقدر على ابن معين. سجادة سجادة الحسن بن محمد من أصحاب وكيع، والحسين بن أحمد شيخ ابن علي. عبداد لقب جماعة، فمنهم عبد الله ابن عثمان شيخ البخاري. فهؤلاء ممن ذكره الشيخ أبو عمرو، واستقصاء ذلك يطول جدا والله أعلم. النوع الثالث والخمسون: معرفة المؤتلف والمختلف وما أشبه ذلك في الأسماء والأنساب، ومنه ما تتفق في الخط صورته وتتفق في اللفظ صيغته. قال ابن الحاقب: قال مصطفى. وهذا أيضا الباب من الأبواب المهمة، أو من الأبواب المهمة معرفتها، لأنه ينفي عن ذهنك وقوع التصحيف. وقوع التصحيف ممكن تفكر أنه في تصحيف، ما فيش تصحيف ولا حاجة، وممكن يكون تصحيف بالفعل، يبقى ينفي عن ذهنك وقوع التصحيف ويبصرك بمسألة التصحيف، أن يكون في أخطاء في الكتاب. قال ابن صلاح: هو فن جليل، ومن لم يعرفه من المحدثين كثر عثاره، ولم يعدم مخجلا وقد صدق. ولم يعدم مخجلا. ولم يعدم مخجلا. شو ضحك؟ شو انت ده مش هوش كده، انت بتقول ايه؟ الاسم ده غلط، ده هو كذا، فيقوم يخجل ويتكسف. ده معنى لم يعدم مخجلا. وقد صنف فيه كتب مفيده، من اكملها الاكمال لابن ماكولة على اعواز فيه. قلت: قد استدرك عليه الحافظ عبد الغني ابن نقطة كتابا قريبا من الإكمال فيه فوائد كثيرة. تمام. وللحافظ أبي عبد الله البخاري من المشايخ المتأخرين كتاب مفيد أيضا في هذا الباب. ومن أمثلة ذلك سلام وسلام، عمارة وعمارة، حزام وحرام، عباس وعياش، غنام وعثام. شوف انت، شوف التقارب ده، لما بس يتشال ضبط كده هتعمل عندك اشكال على طول، هتحولك لراوي تاني ان شاء الله نكون بعد الصلاه.